بسم الله الرحمن الرحيم، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد النبي المصطفى الأمين، وعلى آله وصحابته الغر الميامين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمة منه وبركاته. وبعد، فنعود إلى متابعة هذه الحصص العلمية في موضوع علوم القرآن الكريم، مظللين بظل هذه الدورة العلمية المباركة، حامدين ربنا عز وجل على أن هيأ لنا من أمرنا رشدا، وجعلنا في هذه المجالس محظوظين بها عند الله تعالى، محفوفين فيها بملائكة ربنا عز وجل. وقد انتهى بنا الكلام في الحصة الماضية، ونحن في موضوع القراءات والقراء، إلى شروط القراءة الصحيحة التي جمعها الحافظ الهمام شيخ المقرئين في عصره ابن الجزر رحمة الله عليه، وهي أبيات مشهورة يحفظها كثير من طلبة العلم، وهي قوله: وكل ما وفق وجه النحو وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسندا هو القرآن، فهذه ثلاثة الأركان. وحيث ما يختل شرط أثبتي شذوذه لو أنه في السبعة. كنا نتكلم على هذه الشروط شارحين لها. قلنا الشرط الأول الأساسي نرتبها حسب أهميتها. كنا في شرط صحة السند، وصحة السند عند القوم تعني إما أن يكون متواترا، وإما أن يكون على الأقل مشهورا. والتواتر يقطع كل خلاف، عندما تثبت القراءة بالتواتر فهنا يقال قطعت جهيزة قول كل خطيب. تعرفون هذا المثل، قطعت جهيزة قول كل خطيب، عند التواتر انتهى كل شيء. المراد بالتواتر هو رواية الجمع الذين يستحيل تواطؤهم على الكذب، عن الجمع عن الجمع، حتى ينتهي السند إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا هو المسمى بالتواتر. هذا هو الشرط الأول، فإن لم يكن متواترا فعلى الأقل لابد أن يكون مشهورا، والمشهور عند القوم هو الذي لم يتصف بالشذوذ ولا بأن يغلط ناقله. أما إذا غلط ناقله أو شذ فهذا ليس مشهورا، بل حتى لو حصلت له الصحة الأحادية وكان في ذلك مخالفا إما للرسم أو لوجه اللغة العربية، فإنه لا يكون مقبولا عندهم كما سيأتي. هذا هو الشرط الأول. إذن الشرط الثاني أن تكون القراءة موافقة لوجه من وجوه النحو، حتى ولو كان هذا الوجه مثلا غير متفق عليه، لأن الوجوه النحوية متعددة. هناك الوجوه الأفصح، الوجه الأفصح والوجه الفصيح والوجه المتفق عليه والوجه المختلف فيه، ولكن الاختلاف فيه لا يؤدي إلى الضرر، لا يعود بالضرر على الكلمة. المقصود أن تكون القراءة موافقة لوجه النحو مقبول عند النحاة. كيفما كان مستواه. ومن أمثلة ذلك قول الله تبارك وتعالى واتقوا، قول الله تبارك وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. كلمة الأرحام، كلمة الأرحام تقرأ بالنصب، وهذه القراءة قراءة سبعية، وتقرأ ب والأرحام. هذا وجه من وجوه النحو مقبول عند النحاة، وجه مقبول عند النحاة، وإن كان الأفصح هو الأرحام. لماذا الأفصح هو الأرحام؟ لأن عند النحاة إذا عطف على الضمير المجرور فالأفصح أن يعاد حرف الجر، أن يعاد حرف الجر. الأفصح عند النحاة أن يقال مثلا في غير القرآن وبالأرحام، الذي تساءلون به وبالأرحام. ولكن هذا الوجه أيضا مقبول، ولذلك قال ابن مالك في ألفيته ولا أمنعه، فقد أتى في النظم، في النظم الفصيح والصحيح مثبتة، في النظم والنثر الصحيح مثبتة، ولا أمنعه فقد أتى في النثر والنظم الصحيح مثبتة، أي لا يمنع العطف على الضمير المجرور بدون إعادة حرف الجر، لأنه قد أتى في النظم في قول الشاعر اليوم قد بت تهجونا وتشتمنا فاذهب فما بك والأيام من عجب، فاذهب فما بك والأيام، لم يقل هنا وبالأيام. والمقصود بالنثر الصحيح هو كتاب الله تعالى. الشرط الثالث أن يكون موافقا للمصحف ولو احتمالا، للرسم في المصحف ولو احتمالا، لأن الموافقة تكون حقيقية، قد تكون الموافقة حقيقية وقد تكون احتمالية. مثالها مالك يوم الدين، قرئ مالك وقرئ مالك، الذي قرأ مالك بالمد هو عاصم والكسائي ويعقوب وخالد، والباقي قرأ مالك. مالك مرسومة في القرآن الكريم بالحذف، بالحذف وليس بالالف. اذا من قرأ بملك بالحذف يكون قد وافق المصحف تحقيقا ولا تقديرا، تحقيقا. واللي قرأ بالمد يكون قد وافق المصحف تقديرا اي احتمالا. فهذه الشروط المطلوبة في القراءة. ثم ان العلماء رحمهم الله تعالى على رأسهم ابن الجزري والسيوطي قسموا القراءات إلى ستة أقسام، قسموا القراءة إلى ستة أقسام. قسم الأول المتواتر، والثاني المشهور، والثالث الآحاد، والرابع الشاذ، والخامس الموضوع، والسادس المدرج. أما المتواتر فمثاله هو ما اتفق عليه السبعة، فما اتفق عليه السبعة هو المتواتر وهو الغالب. وأما المشهور فهو ما اختلف في نقله السبعة، لم يتفقوا عليه جميعا، بعضهم نقله وبعضهم لم ينقله، هذا يسمى عنده بماذا؟ بالمشهور. هذا يسمى عندهم بالمشهور. النوع الأول وهو المتواتر هذا لا خلاف في قبوله. المشهور أيضا مقبول، المشهور مقبول، مقروء به ومقبول، وله أمثلة. من أمثلته قول الله تبارك وتعالى ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض وما كنت متخذ المضلين عضدا. قرئ ما أشهدناهم خلق السماوات والأرض، وما كنت وهي قراءة مشهورة لم تصل إلى درجة التواتر لكنها مشهورة، إذن هي مقبولة. النوع الثالث الآحاد. الآحاد هو الذي صح سندا ولكنه خالف الرسم أو إذا خالف الرسم ما يمكن أن تكون قراءة مقبولة، لأنه إذا خالف الرسم المصحفي معنى ذلك أنها قراءة لم يكن يعرفها الصحابة، لأنه لو كانوا يعرفونها لأشاروا إليها في رسم المصحف. لذلك فالقراءة الأحادية غير مقبولة ولا معمولة بها إلا في استنباط الأحكام الشرعية، فيجوز لأنه ما دام صح سندها فيصح أن يستدل بها في الأحكام الشرعية، ولكن في القراءة لا على القول الصحيح عند العلماء. ومن أمثلتها قراءة قول الله تبارك وتعالى فصيام ثلاثة أيام متتابعات في مصحف عبد الله بن مسعود، وقراءة عبد الله بن عباس وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا يقرأها، وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة. النوع الرابع القراءة الشاذة. القراءة الشاذة هي التي لم تصح سندا وقد يرويها ثقة ولكنه يخالف بها غيره فتعتبر قراءته شاذة لأنه شذ عن الجمهور. إذن القراءة الشاذة لا يؤخذ بها ولا يعمل بها. النوع الخامس الموضوع. كما أنه يوجد في الحديث موضوع يوجد كذلك في القراءة موضوع. هناك من تجرأ حتى على كلام الله تعالى ووضع فيه كذبا ونسبه إلى القرآن، وهذا يدخل في قوله تعالى من كذب عليه متعمدا فيتبع مقعده من النار. النوع هذا باطل لا شك فيه. النوع السادس وهو المدرج. المدرج هو تفسير. بعض الصحابة كانوا يفسرون آيات من القرآن الكريم ويكتبونها في مصاحفهم، هذه لا تعد القرآن بداهة وضرورة. تلك إذن هي الأنواع من القراءات، إذ المقبول منها ما هو المتواتر المشهور. المتواتر والمشهور. مزايا وفوائد معرفة القراءات كثيرة جدا، منها التيسير على الأمة، لأن تعدد القراءات يجعل الأمة كلها تستطيع أن تقرأ القرآن، والتوسعة على الأمة لأن هذه القراءات المتعددة كلها فيها التيسير والسعة على هذه الأمة. ومنها اهتمام العلماء بالقرآن الكريم حتى نقلوا لنا جميع الوجوه التي قرأ بها جزاهم الله لقرأ بها جزاهم الله تعالى خيرا. ومنها كذلك أن القراءة قد تكون مجملة فتأتي قراءة أخرى فتزيل ذلك الإجمال، ولذلك يقال القراءات يفسر بعضها بعضا. فقول الله تبارك وتعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن، يطهرن هذا اللفظ فيه إجمال، هل المقصود حتى يرتفع عنهن دم الحيض أم مقصود حتى يتطهرن بالماء؟ فتأتي قراءة أخرى لترفع هذا النوع من الإجمال والإبهام، وهي حتى يطهرن أي حتى يفعلن الطهارة. وهكذا ترى أن القراءات يفسر بعضها بعضا، وهذا من فوائد تعدد القراءات. ننتقل بعد ذلك إلى النقطة التي تلي هذه النقطة وهي نقطة الرسم، وسنمر على هذه النقطة سريعا لأن الوقت يطاردنا وسنختزلها اختزالا وعذرا، لأن هذه النقطة أولا هي في الحقيقة لأهل الاختصاص، ونحن نريد أن نخرج في هذه الندوة المباركة بقسط من علوم القرآن الكريم نستفيد منه كيف نفهم هذا القرآن الكريم. ولذلك سألخص الكلام في هذه النقطة في مباحث ثلاثة. المبحث الأول في تعريف الرسم، والمبحث الثاني في قواعد الرسم، والمبحث الثالث في حكم الرسم هل هو توقيفي أم لا، ويمكن أن تضاف عليه نقطة صغيرة وهي فوائد معرفة الرسم. بكل اختصار وإيجاز، المقصود بالرسم هو ما كتب عليه القرآن الكريم في عهد خلافة أمير المؤمنين عثمان. وقد سبق لنا أنه قد كتب في عهده وقد ولى كتابته اللجنة الرباعية التي كان يرأسها زيد بن ثابت. فهذه الكتابة التي كتب عليها المصحف هي المقصودة بالرسم. وقد كتب هؤلاء المصحف على شكل هو ما نراه عليه اليوم بإضافات أضيفت إلى ذلك قد سبقت الإشارة إليها من نقط وشكل مما سبق أن نبهنا عليه مع أمور أخرى إضافية. أما الأصل في الرسم فهو ما كان على عهد الخلافة العثمانية رضي الله عن أمير المؤمنين عثمان. هذا الرسم هل الصحابة الذين كتبوه أرادوا أن يخالفوا فيه ما كانت عليه الكتابة في عصرهم؟ لا، كتبوه حسب ما كانت عليه وضعية الكتابة في عصرهم، إلا أنهم خصوه بخصائص من أجل التنبيه على تعدد وجوه قراءته. هذا فقط الذي ميزوا به رسم المصحف. ثم إن الكتابة الإملائية تطورت بتطور تدوين علوم النحو وعلوم العربية، فأصبح هناك خلاف بين الرسم العثماني وبين الكتابة الإملائية. وأبقى المسلمون المصحف على ما هو عليه محفوظا برسمه وبمصطلحاته من غير تبديل وتغيير، لأن هذا من باب حفظ كتاب الله، وهو داخل في قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. المبحث الثاني، القواعد التي استنبطها العلماء من هذا الرسم. الكتاب الذين كتبوا هذا الرسم لم يراعوا فيه قواعد معينة، إنما كتبوه على ما كان عليه الأمر سائبا، لكن جاء العلماء استنبطوا قواعد من هذا الرسم باجتهادهم رحمهم الله. ما هي هذه القواعد؟ هي قواعد ست قواعد. القاعدة الأولى هي قاعدة الحذف، قاعدة الثانية قاعدة الزيادة، القاعدة الثالثة قاعدة البدل، قاعدة الرابعة قاعدة الهمز، القاعدة الخامسة قاعدة الوصل والفصل، والقاعدة السادسة ما قرئ بوجهه. الرسم كله يدور في فلك هذه القواعد. المقصود بالحذف هو حذف واحد من الأحرف الخمسة التي هي الألف الواو الياء اللام النون. تحذف الألف في مواضع، كمالك يوم الدين. هنا يوجد حذف ولا لا؟ يوجد حذف. كذلك الياء تحذف في مواضع، وإياي فارهبون، فارهبوني، فحذفت ياء المتكلم. تحذف الواو في مواضع، الواو يا داود، داود، هنا يوجد واو صغير، هذا هو الذي نسميه بحذف. تحذف اللام والليل، كم لام ترسم بها كلمة الليل؟ واحدة، واحدة. واللاتي كم؟ اللهم. إذن هذا حذف اللام. النون تحذف في موضعين، موضع الأول قول الله تبارك وتعالى سننجي من نشاء، سننجي من نشاء، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا أو كذبوا جاءهم نصرنا سننجي. كم نون هنا في ننجي؟ واحدة. حذفت الأخرى لماذا؟ للدلالة على أن هذه الكلمة تقرأ بوجه آخر، سننجي فننجي. الموضع الثاني ثم ننجي رسلنا، وكذلك ننجي المؤمنين، ننجي. كم من نون هنا؟ واحدة. هذه قاعدة الحذف، قاعدة الزيادة. عندنا حروف ثلاثة تزاد، الحرف الأول الألف، الثاني الياء، الثالث الواو. الألف يزاد، ترون كثيرا الألف زائد فواو الجمع، فواو الجمع الألف يكون زائدا، معنى أنه لا يقرأ. كذلك الياء تكون زائدة كما في قوله تعالى ولقد جاءك من نبأ المرسلين، توجد ياء في نبأ ولا لا؟ هل تقرأ هذه الياء؟ لا ما تقرأ. الواو يزاد، أولئك، أولو الألباب، هذا الواو هذا يقرأ؟ لا. ولذلك ترون عليه دارة مثل الصفر، على ما على أنه لا يقرأ. القاعدة الثالثة ما هي؟ البدل. البدل يكون في كم من حرف؟ في حرف ثلاثة، يكون في الألف، يكون في النون، يكون في تاء التأنيث، يكون في الألف، يكون في الألف. قل يتوفاكم، يتوفاكم، ماذا نكتب هنا؟ إذن هنا وقع بدل، الألف أبدلت منه ماذا؟ ياء. كذلك النون يبدل ألفا. التنوين كله في القرآن الكريم هو أصله نون، التنوين ما هو أصله؟ النون، ويبدل في القرآن إيش؟ ألفا. وكذلك نون التوكيد الخفيفة تبدل ألفا كما في قوله تعالى لندفعا، وكما في قوله سبحانه وتعالى ليسجنا ولا يكونا. قاعدة هذه قاعدة ماذا؟ قاعدة البدل. قاعدة الهمزة إما أن تكون في أول الكلمة أو في وسط الكلمة أو في آخر الكلمة. قاعدة الفصل والوصل، هناك كلمات توجد موصولة وكلمات توجد مفصولة. القاعدة السادسة ما هي؟ ما قرأ بوجهين، ما قرأ بوجهين كتب في المصحف محتملا للوجهين، كقوله تعالى ننشزها ننشرها، هنا كتب محتملا للوجهين، فتبينوا فتثبتوا، هنا كتب محتملا للوجهين. تلك إذن هي قواعد الرسم الست. الرسم قد اختلفوا فيه هل هو توقيفي أم هو ماذا؟ أم هو اجتهادي؟ على قولين، القول الأول أنه توقيفي، استدل من قال بتوقيفي بماذا؟ استدل بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الوحي عليه، واستدل بكتابته في عهد أبي بكر الصديق، واستدل بإجماع الصحابة، واستدل كذلك بإجماع التابعين، هذه أدلته. استدل بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم على كتاب الوحي لأنهم أقرهم على أن يكتبوا القرآن برسمه كما هو في المصحف، واستدل بكتابته في عهد أبي بكر الصديق حين كتبه زيد بن ثابت رضي الله عنه، واستدل بإجماع الصحابة في عهد عثمان، واستدل كذلك إجماع التابعين. تلك أدلة من قال بأنه توقيفي لا يجوز تغييره ولا تبديله. القول الثاني أنه اجتهادي وليس توقيفي. دليل من قال بأنه اجتهادي؟ قال لا يوجد عندنا دليل صريح بأنه توقيفي. حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم أقر الكتاب، لكن هل أمرهم؟ ليس هناك أمر صريح. حقيقة الصحابة اجمعوا على كتابته كذلك، وهل هذا يدل على أنه توقيفي؟ وهذا هو الذي يبدو أنه الراجح، غير توقيفي ولكن يجب احترامه ولا يجوز تغييره ولا تبديله. ولذلك قال الإمام الخراز رحمه الله في أبيات له: وبعد ذاك جربه الإمام في مصحف ليقتدي الأنام، ولا يكون معه اضطراب، وكان فيما رآه صواب، وكان فيما قد رأى صواب. ثم قال بعد ذلك وهذا هو محل الشاهد في كلامه: سينبغي لأجل ذا أن يكتفي مرسوم ما فعله في المصحف. فينبغي لأجل ذلك أن يكتفي مرسوم ما فعله في المصحف. ينبغي أن نكتفي بهم ونقتدي بهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. مزايا هذا المصحف، ما هي مزايا هذا المصحف؟ من مزاياه أنه اشتمل على الوجوه المقروءة به. هذا من مزايا هذا الرسم، أنه اشتمل على جميع الوجوه الذي يقرأ بها كتاب الله وكلام الله تبارك وتعالى. فلذلك قرئ ننشزها، وقرئ ننشرها، وقرئ فتبينوا، وقرئ فتثبتوا، وقرئ مالكي، وقرئ مالكي، وقرئ إن هذان لساحران، إن هذان لساحران. وكل القرآن، كل الرسم محتوي لهذه القراءة. ومن مزايا معرفة الرسم أن الإنسان لا يأخذ القرآن من الرسم مباشرة، لأن الرسم مباشرة لا يكفيه في قراءة القرآن قراءة سليمة، حتى يرجع في ذلك إلى الشيوخ والأئمة والمقرئين. ولذلك كان علماؤنا يقولون: من لا تأخذ قرآنك من مصحفي ولا علمك من صحفي. لا بد أن تجلس أمام الشيخ لتقرأ عليه. لذلك قلنا وجب احترام هذا الرسم، ولقد احترمه العلماء وما خرموا منه شيئا، وإن أضافوا إليه إضافات فتلك إضافة تكميلية وإضافات تزيد في حمايته وحفظه. ونكتفي بهذه النظرة الموجزة على هذا الموضوع الذي هو موضوع الرسم، لننتقل بسرعة لأن الوقت يداهمنا إلى موضوع يليه، وهو موضوع المحكم والمتشابه. من نظر إلى القرآن الكريم من زاوية المحكم اللغوية أو من زاوية المتشابه اللغوية يجد القرآن كله موصوفا بالوصفين، أي موصوفا بالإحكام وموصوفا بالتشابه. لأن الإحكام اللغوي معناه الإتقان والمنع من الفساد والخلل، وهذا المعنى موجود في القرآن كله، هذا المعنى موجود في القرآن كله. فالقرآن على غاية الإتقان، وهو مصون من كل خلل واضطراب. وبهذا وصف الله القرآن في غير ما آية، قال تعالى: كتاب أحكمت آياته. وقد قال مصطفى الرافعي رحمه الله: بل أحكمت كلماته وأحكمت حروفه. فهو محكم البناء، فهو بناء محكم، وهو وحدة متكاملة على تمام الكمال وعلى كمال التنسيق، بحيث إذا نظرت إليه من أي جهة أو من أي زاوية يبدو لك بناء شامخا محكما، كتلة لا ترى فيها عوجا ولا أمثى. ولذلك أكثر الله من وصف القرآن بهذا الوصف، من ذلك قول الله تعالى: تنزيل الكتاب الحكيم. ومن ذلك قول الله تعالى: وإنه في أم الكتاب لدينا العلي حكيم. فالقرآن من هذه الناحية محكم البناء، لأن الإحكام في اللغة كما قلت لكم يدل على الإتقان وعلى المنع من الفساد والخلل. ولذلك سميت الحكمة، لأن الحكمة هي السداد والصواب، والحكمة ليس فيها خلل وليس فيها اضطراب. ويقول الشاعر في مثل هذا: أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم فإني أخاف عليكم أن أغضب. أحكموا، امنعوا سفهاءكم من الخلل والتصرف الطائش. فمن هذه الناحية القرآن كله محكم. وكذلك إذا نظرت إليه من زاوية التشابه بالمعنى اللغوي، لأن التشابه ما معناه في اللغة؟ معنى التشابه في اللغة هو التماثل بين فرضين أو أفراد، يشق التمييز بينها. وهكذا القرآن بناء محكم في كلماته، في آياته، في مواضعه، لا تستطيع أن تميز بين هذه الوحدة العظيمة من أي جهة نظرت إليها. فمن هذه الزاوية إذن يوصف القرآن كله بالمحكم وكله بالمتشابه، كما وصفه منزله، قال سبحانه وتعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. لكن إذا قرأت آية من كتاب الله في سورة آل عمران، تجد القرآن قد قسم القرآن، أو تجد الله تعالى قسم القرآن وآياته إلى قسمين: آيات محكمة وآيات متشابهة. وهذه التي تناولها العلماء بالدرس والتحليل. ما هي الآية؟ قول الله تبارك وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. إذن آية صريحة في تقسيم القرآن إلى قسمين: منه آيات محكمات وهن أم الكتاب، أي أصل الكتاب وأساس الكتاب وقعدد الكتاب، لأن الأم هي الأصل، أي الأصل في آيات القرآن هي المحكمة. ولذلك يجب رد المتشابهة إلى المحكمة، لأن المتشابهة فرع عن المحكمة، والفرع يجب أن يرد إلى ماذا؟ إلى الأصل. ولو رد الفرع إلى الأصل لما كانت هناك فتنة في الأمة. ولكن هناك من لا يريد أن يرد الفرع إلى الأصل لأنه يريد أن يفتن الأمة. وفي ذلك يقول الله عز وجل: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. هذه الآيات المحكمات المتشابهات حاول العلماء رحمهم الله واجتهدوا في تحديد معنى الآيات المحكمة والآيات المتشابهة، وتعددت أقوالهم لأن كل واحد نظر إليه من زاوية فتعددت أقوالهم. ويمكن أن تجمع هذه الأقوال وأن يكون اختلافها اعتباري لأن مواقع المتشابه متعددة، قد يكون متشابه في هذا الموقع وقد يكون في هذا الموقع ويكون في هذا الموقع، فباعتبار هذا الموقع له تعريف وباعتبار هذا الموقع له تعريف وباعتبار هذا الموقع له تعريف. لذلك هناك من عرف المحكم مثلا بأنه ما فهم المراد منه، والمتشابه ما استأثر الله بعلمه، ما فهم المراد منه هو محكم. أقيموا الصلاة، لا تقربوا الزنا، فصيام ثلاثة أيام تلك عشرة كاملة، الزانية والزاني يجلد كل واحد منهما مائة جلدة، هذه كلها مفهوم المراد منها أم لا؟ مفهوم المراد منها وهي كثيرة. والمتشابه استأثر الله بعلمه، وذلك كقيام الساعة، يسألونك عن الساعة أيان مرساها وإنما علمها، وهكذا كل استأثر الله بعلمه يعد متشابها بهذا التعريف. وهناك من عرف المحكم بأنه ما يحتمل وجها واحدا، والمتشابه ما يحتمل أكثر من وجه. وهناك من عرف المحكم بأنه هو الذي يستقل بنفسه ولا يحتاج إلى دليل آخر يوضحه، والمتشابه على خلاف ذلك لا يستقل بنفسه ويحتاج إلى دليل آخر يوضحه. هناك من عرف المحكم بأنه هو ما عمل به، والمتشابه هو ما أمرنا بالإيمان به ولم نؤمر به العمل به. فواتح الصور مثلا هل فيها تكاليف؟ فيها فرائض؟ فيها واجبات؟ لا، لكن نحن مأمورون بماذا؟ بالإيمان بها، وليس فيها حكم أمرنا بالعمل به. أمرنا بأن نتعبد لله بالإيمان بها، لكن ليست فيها أحكام شرعية نحن ملزمون بها. على كل حال هذه التعاريف كما ذكرت لكم، كل قد نظر المحكم من زاوية فعرفه من خلال تلك الزاوية. ويمكن أن تجمع هذه التعارف كلها، ويمكن أن نقول المتشابه مثلا، المتشابه هو الذي لم تتضح دلالته، فكل ما لم تتضح دلالته فهو متشابه. لكن هذا المتشابه إن كانت دلالته اتضحت بنص آخر فهذا نوع، وإن بقي متشابه لم تتضح دلالته هذا نوع. فيمكن أن نقول متشابه قسمان، أحدهما ما لم تتضح دلالته بل بقي غامضا عنا لأنه لا يتضمن حكم شرعي كفواتح السور وكالأمور الغيبيات، فهذه لم تتضح دلالتها. وهناك متشابه وجد هنا متشابه ولكن وجد نص آخر بينه في موضع آخر. ممكن أن هذه التعارف كلها تدور على هذين القسمين. أما المحكم فهو واضح الدلالة، وعندما يبين المتشابه في موضع آخر يصير هو أيضا واضح الدلالة. مفهوم هذا؟ طيب، أقسام المتشابه. المتشابه منه المتشابه في اللفظ، ومنه المتشابه في المعنى، ومنه المتشابه في اللفظ والمعنى. المتشابه في اللفظ الذي يرجع خفاؤه إلى اللفظ، الذي يرجع الخفاء منه إلى ماذا؟ إلى اللفظ. وهذا الخفاء اللفظي إما أن يكون في المفردات وإما أن يكون في التراكيب. ليكن في المفردات، إما أن تكون مفردة غريبة وإما أن تكون من باب المشترك. في الغريبة يعني مفردة غريبة لا تستعمل كثيرا، كقول الله تعالى وفاكهة وأبا. ولذلك لما سئل عمر عن الأب ماذا قال؟ أيوة تمام. لماذا؟ لأن فيها نوع من التشابه. هذا التشابه يرجع إلى ماذا؟ إلى اللفظ. من ناحية ماذا؟ من ناحية كونها غريبة. وقد يكون هذا التشابه اللفظ المفرد يرجع إلى الاشتراك، اللفظ الذي تعدد معناه كالقرع. القرع مثلا له معنيان، حدومة الحيض، والثاني أيوة. هذا فيه نوع من التشابه. التشابه شو سميه؟ لفظي. قد يكون هذا التشابه اللفظي في التركيب، في التركيب وليس في المفردات. وهذا التركيب أنواع ثلاثة، لأن هذا التركيب وقع التشابه فيه من جهة الحذف، حذف منه شيء وبسبب هذا الحذف صار متشابها، أو زيد فيه شيء وبسبب هذه الزيادة صار متشابها، أو وقع فيه تقديم وتأخير وبسبب التقديم والتأخير صار متشابها. مثال الأول قول الله سبحانه وتعالى: وإن خفتم لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وأربع. وإن خفتم لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا. شوف الآن لو لم تقدر محذوف هنا في الكلام هل تفهموا معنى الكلام؟ ما تفهم، ما علاقة فإن خفتم لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا؟ لا بد من تقدير. شو التقدير؟ إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى إذا نكشتموهن، إذا نكشتموا منهن فإلى آخره. بهذا التقدير زال المتشابه. إذا التشابه هنا في اللفظ رجع إلى التركيب ولا إلى المفردة؟ إلى التركيب. بسبب ماذا؟ بسبب الحذف، وهذه يسميها علماء الأصول بدلالة الاقتضاء. الثاني الزيادة، ليس كمثله شيء، أصل الكلمة ليس مثله شيء، فزيدت الكاف للتأكيد. فأنت إذا لم تتأمل تظهر لك الآية بسبب التركيب الذي بسبب زيادة الكاف المؤكدة، نسميها زائدة ولكن نسميها صلة تعدد مع القرآن الكريم، وقع فيها نوع من الاشتباه بسبب التقديم والتأخير. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. في الآية في تقديم وتأخير، لأنه جيء بجملة ففصلت بين الصفة والموصوف. أصل الكلام الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب قيما ثم ولم يجعل له عوجا، لكن قدمت ولم يجعل له عوجا على ماذا؟ على قيما اللي هي صفة للكتاب. فوقع فيها ماذا؟ وقع التشابه من ناحية المفردة ولا من ناحية التركيب؟ من ناحية التركيب. بسبب ماذا؟ التقديم والتأخير. هذا النوع الذي نسميه بالتشابه في ماذا؟ في اللفظ. هناك تشابه في المعنى، المتشابه في المعنى، المتشابه في المعنى هذا هو الذي يرجع معناه إلى الله، مما استأثر الله بعلمه كقيام الساعة وكحقائق أسمائه سبحانه وتعالى وكفواتح السور. فهذا من استأثر الله بعلمه. نسميه هذا التشابه في المعنى. وهناك التشابه في اللفظ والمعنى. التشابه في اللفظ والمعنى، ما هو التشابه في اللفظ والمعنى؟ هو الذي يكون في أمور. الأمر الأول عندما تحتمل الكلمة الخصوص العموم، والأمر الثاني عندما تحتمل الكلمة الوجوب والندب، الأمر الثالث عندما تحتمل الكلمة النسخ، الأمر الرابع عندما يكون في الكلمة أو تكون الكلمة متوقفة على فهم المكان، والأمر الخامس عندما تتوقف أو يتوقف الحكم على شروط الصحة، على شروط لا يصح إلا بها أو على أمور يفسد بها. هذا هو الذي يرجع للتشابه في ماذا؟ في اللفظ والمعنى. مثال الذي احتمل الخصوص والعموم: فاقتلوا المشركين. اقتلوا المشركين، هذه الكلمة فيها نوع من التشابه. لماذا؟ إنها تحتمل العموم والخصوص. اقتلوا المشركين كلهم، لا، هناك من يستثنون من المشركين، منهم النساء، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء، منهم الأطفال، منهم الشيوخ العجزة، منهم، إذن هؤلاء لا يقتلون. كلمة المشركين لما احتملت الخصوص العموم كانت ايش؟ تشابه. الكلمة التي تحتمل الوجوب والندب: فانكحوا ما طاب لكم النساء. انكحوا ممكن أن يكون محمول على الوجوب أو محمول على الندب. هناك أناس يجب في حقهم الزواج، وهناك أناس يستحب في حقهم الزواج. إذن هنا كيف تشابه ولا لا؟ تشابه في كلمة انكحوا لاحتمالها الوجوب وماذا؟ والندب. النسخ كما في قوله تعالى: اتقوا الله حق تقاته. هذه الآية تحتمل أن تكون منسوخة بقول الله تعالى: اتقوا الله ما استطعتم، وتحتمل أن لا تكون منسوخة، فهذا نوع من التشابه في لفظ المعنى. كذلك الذي يتوقف على معرفة المكان: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا. النسيء، ما هو النسيء؟ إذا لم تكن عارفا هذا المكان الذي خاطب القرآن فيه القوم ما تعرف معنى النسيء، فهذا فيه التشابه في اللفظ والمعنى. النوع الخامس وهو الحكم الذي توقف على شروط ليكون صحيحا، فإن لم تكن فيه تلك الشروط فهو غير صحيح من ناحية الشرعية أيضا. فتلك أمور يتضح بها التشابه في اللفظ والمعنى. إذن كم عندنا؟ أقسام ثلاثة: تشابه اللفظي، تشابه المعنوي، التشابه في اللفظ والمعنى. ينقسم أيضا المتشابه باعتبار إدراك الناس له وعدم إدراك الناس له إلى أقسام ثلاثة: قسم لا يمكن إدراكه، قسم يمكن إدراكه، قسم يدركه خاصة الناس. فهذه أنواع كم؟ ثلاثة. الأول يسمى المتشابه الحقيقي، الثاني المتشابه الإضافي، الثالث المتشابه الخفي. المتشابه الحقيقي ما استأثر الله بعلمه ولم يفتح الباب لأي أحد أن يعرفه، ضربنا له أمثلة. المتشابه الإضافي، التشابه الذي حصل له بالإضافة إلى شيء آخر، أما لو قارنته بما صار واضحا به فلم يعد متشابها. هناك آيات متشابهات، جاءت آيات أخرى فبينتها وشرحتها، فهذا نسميه إيش؟ التشابه الإضافي. أو جاء حديث فشرح ذلك التشابه، هذا هو الذي نسميه التشابه الإضافي، وهو الذي إيش؟ متشابه في نفسه ولكن بالإضافة إلى إيش؟ نصوص أخرى، لا يعتبر متشابها لأن هناك نصوص أخرى تشرح وتبينه. المتشابه الخفي، المتشابه الخفي يعلمه خاصة العلماء، وهو الذي دعا النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس به فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وهو الذي قال في علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما قيل له: هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ ماذا قال؟ وقال كلمة، قال كلمة والذي برأ النسمة وفلق الحبة ما خصنا بشيء إلا فهم يؤتاه الرجل في كتاب الله. هذا محل الشاهد، إلا فهم يؤتاه الرجل في كتاب الله تعالى. طيب، المتشابه إذن منهم استأثر الله بعلمه وهو الحقيقي، منه ما يعرف في مواضع أخرى الإضافي، منه ما هو خاص بجلة العلماء وهو الخفي، والعلماء قد اختلفوا في المتشابه هل يعلمه العلماء أم لا، بناء على قول الله تبارك وتعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. من جعل الواو للعطف قال يعرفه، ومن جعل الواو للاستناد قال لا يعرفه. والحقيقة أنه إن كان متشابه مما استأثر الله بعلمه فهنا لا مكان للعلماء فيه، وإن كان مما فتح الله فيه العلماء فنعم يعلمه العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى. ثم إن كون القرآن جاء متشابه وغير متشابه، ما الحكمة في ذلك وما السر في ذلك؟ ما هو السر في ذلك؟ بالنسبة للمتشابه الذي استأثر الله بعلمه، الحكمة في ذلك حتى يمتحن الناس ويختبر الناس هل يسلمون لربهم ويستسلمون لكتاب الله ويؤمنون بذلك ويفوضون الأمر إلى الله، أم يتتبعونه من أجل أن يفتنوا الناس به. ومن حكمة ذلك في هذا النوع أن يعلم الإنسان قصور فهمه وقلة علمه، وأنه لا يعلم إلا ما علمه الله، كما قالت الملائكة في قول الله عز وجل قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. من الحكمة أن الله رحمه بأن لا يعلم، لأن هناك أشياء لو علمها الإنسان لعاش متهدا. لو علم الناس متى تقوم الساعة ماذا سيكون؟ فمن رحمة الله تعالى أن أخفى عليهم قيام الساعة، أن أخفى عليهم قيام الساعة. لو علموا حقائق النار وحقائق ما يجري في القبر وما يجري، هل يستطيع الناس أن يعيشوا كذلك؟ بل هناك أمور أخفاها الله على الناس في هذا الكون، هناك ميكروبات، هذا الجو كله عامر بهذه الميكروبات، لو أبصارها الناس ما استطاعوا أن يشربوا ولا أن يأكلوا. فمن رحمة الله أن جعل علمهم محدودا. بالنسبة للمتشابه الذي فتح الله فيه للعلماء، هذا الحكمة من وجوده حتى يثيب الله العلماء ثوابا عظيما ويكثر أجرهم، وحتى يكون ميدان البحث فيه ميدان المتسابقين والمتنافسين. ثم أختم هذه الكلمة بما وقع في زمن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، أن رجلا يقال له صبيخ كان يسير في الناس بالمتشابه، كان يسير في الناس يعني كان يريد أن يفتن الناس بالمتشابه، فعلم عمر به فأتى به، قالوا ائتوا به، أتى به وحبسه ووكل رجلا به يضربه ضربا مبرحا حتى إذا برئ يعود إلى ضربه، وحبسه هكذا ووكل به رجلا يضربه ضربا مبرحا ثم يتركه حتى يبرأ ويضربه ضربا مبرحا. فجاء مرة إلى عمر قال: يا أمير المؤمنين، إن تريد أن تشفيني فقد شفيتني، وإن تريد أن تقتلني فاقتلني قتلا رحيما، إذا أردت أن تقتلني فاقتلني قتلا رحيما، وإن أردت أن تشفيني ذهب كل ما في رأسي من وساوس. قال: ما أردت إلا أن أشفيك. قال: أطلق الرجل. فوكل به من يتتبعه فوجدوه لا يعود إلى مثلها. لما مات عمر رضي الله عنه كان هذا الرجل يقول: رحم الله العبد الصالح، رحم الله العبد الصالح، لقد أذهبت عصاه ما في ذهني من وساوس. هناك ناس يحتاجون إلى عصا عمر لا تخرج هذه الأمراض من أذهانهم إلا عصا عمر، يعني كما فعل شيخ من المشايخ كان في محاضرة ودخل بعض الشباب يريد أن يضحك على الشيخ، قال لرفاقه تعالوا نضحكوا على الشيخ، يعني نسأله أسئلة معجزة فنعجزه. جلس الشاب قالوا يا شيخ ما تقول في وجود الله؟ قال الله موجود. قال أنا ما رأيته ولا سمعته ولا لمسته ولا شممته ولا سمعته، كيف يكون موجودا وهو لا يدخل تحت هذه الحواس؟ قال وماذا آخر؟ قال تقولون إن كل شيء يجري بقضاء الله وقدره؟ قالوا نعم. قالوا كيف يجري بقضاء الله وقدره وأنا أتصرف في حياتي كما أريد، أقوم إذا أردت وأجلس إذا أردت وآكل إذا أردت؟ قالوا وماذا آخر؟ قالوا تقولون بأن الجن منهم المؤمن ومنهم الكافر، ثم تقولون إنهم خلقوا من نار وأن الكافر يعذب بالنار، كيف تعذب النار أختها؟ خلق من نار يعذب من نار. قالوا انتهيت؟ قال انتهيت. كان بيده حجارة فأخذها وضرب بها هذا الشاب حتى فلق رأسه. ذهب الشاب يصرخ ويبكي إلى القاضي وسجل دعوى فورية بالشيخ، دعوى الشيخ حضر. قال له قاضي الشرطة فالشاب شكاك إلينا أنك فلقت رأسه. قال لا، سألني فأجبته. قال له كيف سألك فأجبته؟ قال له سألني ثلاثة أسئلة فكان جوابها هو هذا. قال له قال لي تقول بأن الله موجود؟ قلت نعم. قال أنا ما رأيته ولا سمعته ولا لمسته ولا ولا ولا ولا، ونحن نقول له ما الذي دفعه إلى أن يشكوني؟ قال الألم. قالوا هذا الألم غير موجود، احنا ما سمعناه ولا شممناه ولا لمسناه، إذا أنت كذاب، كل ما لا يدخل في هذا الحواس غير موجود فلا ألم فيك. قالوا والثاني سألني عن قضاء الله، قلت كل شيء يجري بقضاء الله. قال لا، هو يفعل ما يشاء، إنما هي صدف. قالوا هذه حجارة أيضا يعني أثرت على سبيل الصدفة فلا قدر هناك إذا. قالوا والثالثة قال بأن المادة لا تعذب أختها، هو الآن من أي شيء خلق؟ من الطين، وأنا ضربته بقطعة من الطين. فإذا بالشاب يؤمن ويعود للإسلام ويشهد أن لا إله إلا الله، نسأل الله أن ينفعنا ويرفعنا ويجعلنا عباده المتقين، والحمد لله رب العالمين.